بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريتاتو مزي ذو القعدة mwaka 1442 katika darasa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid lilhafidh almundhiri rahimahullahu ta'ala bisharh fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى تنددينا ما جاء في فضل الصلاة نا ليونيكي كاوشتاته رسوم الشرح يا حديثي أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أخرجه مسلم ترفيك كتك كويسوم شرح حديثه كما لبشريش الشارح حفظه الله الشيخ عبد الرزاق البدر قوله والقرآن حجة لك أو عليك هي قرآن بحجة لك بمعنى بحجة أن يتسمامك وتتيا ويوي إذن سباب يوي كوينجيا ببوني أو عليك أو يوزكوني حجة ذدياكو إكواني سباب يكتمكيز والعياذ بالله ندني موت وجهنم قوله والقرآن حجة لك أو عليك أي لا يخلو حال العبد مع القرآن من واحد من اثنين حال يمجى نهيك كتاب شا قرآن حيتوكي بين موجك كحال بيلي إما حجة لك أو عليك نهوجة تتيزياكم أو نهوجة ذدياكم وإذا عرف العبد ذلك لا بد أن يعرف متى يكون القرآن حجة له أو حجة عليه نهيلي أكيد فهم مسلم أو مجي أكيد يليوى كنا ضرورة نو مهم ويك جوا نوقت جاني هي قرآن itakuwa ni hoja yake yeye ili imuingize peponi na ni wakati gani hii Qur'ani itakuwa ni hoja dhidi yake yeye ikawa ni sababu ya kumtumikiza motoni wal hayadhu billah hata yafa'al al-awwal wa yatruka thani ajue ya kwanza ambao ni hoja yake ili aifanye ajue ya pili ambao ni hoja dhidi yake ili ajiepushe nayo قال قتادة رحمه الله السدوسي لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان هتك يوتنا هي قرآن وكشكم سعاف وككانو تشيني وصوما وكتيووت ونصوما ni mmoja katika watu wawili. Ima utakuwa umepata ziada katika kheri au umepata upungufu. Hakuna watatu. Qala Allah Ta'ala, wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Wanafiki walikuwa kikaa na Mtume wa sallam, lakini hawakufaidika. Subhanallah, wakaa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba wafaidika kutoka kwake. Yateremka aya Qur'an au sura katika Qur'an zateremka, waangaliana ulizana, nasikia hii Qur'ani, watu wakisikia wazidisha imani. Kwani nani katika nyinyi aona imani yake inzidi? Istihza. Fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Ama wale walioamini, basi walipoisikia imani yao ilizidi, na wafurahia wakisikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashiri ya khairi. Wa amma alladhina fi qulubihim marad, ama wale ambao ndani ya nyoyo zao muna maradhi. Fazadatuhum rijsan ila rijsihim, ni najis juu ya najis, na uchafu juu ya uchafu walikuwa nao ndio unaozidi. Wamatu wahum kafirun, na hufa wakiwa katika kufru, al-iyadhu billah. Wote hawa wawili wameisikia Qur'an, lakini walionufaika nani? Ni waumini. Wanafiki wakapata hasara kwa ile ile Qur'an. Hadha qama biziyadatin wa hadha qama binuqsanin, huyu amepata ziada na huyu amepata upungufu. Wa idha aradta an ta'rifa mata yakunu al-Qur'an hujjatan laka aw alayk, na ukitaka kujua wewe wakati gani Qur'ani huwa ni hujja yako ikakutetea wewe, au dhidi yako ikawa ni sababu ya kutumbukiza motoni. Fayalzamuka an ta'rifa al-maqsud min inzal al-Qur'an, hapa itakulazimu ujue malengo ya Qur'ani kuteremshwa nini. Kwa nini Allah ameteremsha hii Qur'an? Hii Qur'an imeteremshwa kwa malengo. Kwa malengo gani? Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, na haya maneno mazuri tuliwahi kuyasoma katika kitabu Akhlaq wa Hamalat al-Qur'an lil-Imam al-Ajurri rahimahullah. إنما نزل القرآن ليعمل به. هي قرآن مترمشو إلي واتو ويتنديه عمل. كنا بهذه واتو وميهفاذي أصوي لقرآن، لكن يكيب وانغالية تبيه ذاكي هذي كفنان كبسان صاحب القرآن كبسان صاحب القرآن يكوفيبي نايا يكوفيبي. Na mengi tuliyasoma lillahi alhamdu wal minna katika kitabu Akhlaq wa Hamalat al-Qur'an. Kwa hiyo mwanzo ujue kuwa Qur'an imeteremka ili itendewe amali. Qala fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amalan, watu wakachukulia kule kuisoma Qur'ani peke yake, kuisoma herufi zake peke yake ndio amali, si kuitendea kazi. Kwa mtu yuwasoma tu ile Qur'an, achukulia kule kusoma Qur'an na kusanya thawabu mimi nasoma Qur'an, lakini huku upande wa kuitendea kazi akawacha. Ay annahu muqtasaru ala tilawati wa taraku al-amal bihi, wakatosheleka wao na kuisoma Qur'an wakawacha kuifanyia amali. Kiangalia amala huo ni amali. Mashaallah, Qur'an mtu yusoma aweza kuisoma na ile Qur'an akaipatia vizuri kabisa, herufi azitoa maana pake, hifadhi yake ni mutqin, hakosei kosei, soma vizuri kabisa. Lakini ukimwangalia yeye hafanani na tabia zake, azifanani kabisa na kile anachokisoma, ni mtu ana vituko vituko, tuna balaa. Hii si sawa. huyu anayefanya hivi hajajua ni kwa nini Qur'ani imeteremshwa. Falqur'anu unzila lil'amali bihi, Qur'ani imeteremshwa kwa ajili ya kuifanyia amali, kuifanyia kazi. Min al-aqaidi wal-ibadat wal-haram wal-halal, itikadi yako iwe ni itikadi iliyo katika Qur'an, ibada zako zifungamane na mafunzo ya Qur'an, kadhalika kile unachokiharamisha iwe kimeharamishwa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sana, unachokitumia kama halali ni kile ambacho Allah amehalalisha. Fayakunu almar'u min ahlihi idha amila bihi, mtu atakuwa ni katika watu wa Qur'an akiitendea kazi Qur'an. Walihadha fi alhadith qala yu'ta bilqur'an yawm alqiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi, italetwa Qur'an siku ya kiyama na watu wake. Watu wake nani? Wale waliokuwa wakiifanyia amali, wakiifanyia kazi. فالذي يعمل بالقران هو من اهله, yule anayetendea kazi Qur'an ni katika watu wa Qur'an. amma alladhi yasma'u ayati llahi wa yaqra'uha wa la ya'malu biha la yakunu min ahliha walau hafidha alquran, ama yule ambaye yasikia Qur'an, yasikia aya za Qur'an za somwa, azisoma wala hazifanyia amal, hazifanyika hata akiwa amehifadhi Qur'an yote, haisabiki huyo kuwa ni katika watu wa Qur'an, amefeli katika hilo. Wallahu lam yujib ala ibadihi an yahfadhu ayati alquran kullaha, Allah subhanahu wa ta'ala hakuwajibishia watu kuhifadhi aya za Qur'ani zote, lakin aujab al'amal bihi ala aljami', lakini amewajibisha watu kuifanyia kazi, watu wote amewajibishia wao kuifanyia kazi Qur'an. Kwa mfano mtu hakuhifadhi Qur'an atapata dhambi? Kwa kuwa hakuhifadhi Qur'an, la, hapati dhambi kwa hilo. Lakini asipoitendea kazi Qur'an apata dhambi? Naam, apata dhambi hata kama amehifadhi Qur'an. Kwa malengo makubwa ni kuitendea kazi Qur'an. Fal'amalu bilqur'an wajibun, tuendea kazi Qur'an ni wajibu. Wa huwa alladhi min ajlihi unzila alquran, na kwa sababu ya amal Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha hii Qur'an. Wa bima'na hadha alhadith qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, Allah huwanyanyua kwa hiki kitabu watu na wengine akawaangusha. Wale watakao kitendea kazi atawanyanyua, na wale watakao kiwacha kitabu wataanguka. Qawluhu kullu an-nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, ay kullu an-nasi fi sayrin min as-sabah muntaliquna kullun fi tariqin, watu wote wako katika mwendo wao, katika mambo yao wanaoyafuata kila asubuhi. Asubuhi kila mmoja kitoka na njia zake. Lakini hadha alghudu ala naw'ain, lakini huku kutoka kwao kwao katika muda wa asubuhi kuko kwa namna mbili. An-naw'u al-awwal ghadin yaghdu ba'i'an nafsahu lillah, kuna yule anayetoka asubuhi ameiuza nafsi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yarju rahmatullahi wa thawabahu la ya'malu illa bima yurdhi Allah, huyo atarajia rehma za Allah na thawabu zake, malipo makubwa. Bimaana hafanyi isipokuwa kile kinachomridhisha Allah azza wa jalla. Mutajanniban kulla ma yusqitu Allah, ajiepusha na kila kinachomkasirisha Allah azza wa jalla. Bimaana hata katika kazi zake za kidunia hakaribii kile ambacho Allah amemharamishia. Yeye anachokifanya ni kile ambacho Allah amemhalalishia, akiwa atarajia rehma za Allah, atarajia malipo kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, aogopa adhabu ya Allah, kila anachokifanya amekipigia mahesabu. Huyu ameiuza nafsi yake kwa nani? Kwa Allah. Ameiuza nafsi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وبهذا البيع اعتق نفسه من عقاب الله. وبيشارة كما هي اكايت ليهور نفسي yake kutoka mana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. هوني اين يا كوانز فبائع نفسه فمعتقها. كو نفسي yake ameyuza kwa Allah akaiwach ليهور na moto na adhabu ya Allah. النوع الثاني غاد يغدو بائعا نفسه للشيطان والهوى. وبيلي هو ساسا اتوكا سبوي ايوزا نفسي ياكي كو شيطان نما تمنيو يا نفسي نهوى يا نفسي ياكي. فكل فعله معصية فيتندو فياكي فيوتني معصية فهو في سخط الله وغضبه. مشانواكي مزيما يكو كتك حسيرة زا الله سبحانه وتعالى أمكسريش ملواك سبحانه وتعالى وكوا. قوله فمعتقها أي أعتقها من العقاب وسخط الله. معتقها بمعنى ميت ليهور نفسياك كتك مانا عذاب يا الله نهسير زا الله. فكان من الناجين كيف أكاوني كتكوالي وليوكوكا عذاب يا الله. لأنه بهذا البيع لنفسه لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي يكون أنجى نفسه من العقاب والعذاب. سبهك كيوز نفسياك كو الله كو كتكليز مامرشوياك نكجيبوش نمكتاز أمن يكو نفسياك كتك مانا عذاب يا الله سبحانه وتعالى. قوله أو مبقها أي مهلكها. مانجينا من ينغميز نفسيك أي مهلك نفسه. والإهلاك للنفس هو الدخول في الموبقات وهي الكبائر. انتكو ينغميز نفسيك نكولي كتنبكية كتك مامبو ينو موانغميز كتك مذامب مكوبوة أليو كتازنا الله سبحانه وتعالى كقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يبوشيني نمام بسبايا نوانغميزا مذام بمكوبة. وإنما سميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها. زميتوا زل ذام بكوبة زميتوا موبقات نزيني كوانغميزا وصابهم وانغميزا من يكوزفانيا ذام بكميز. فالناس صنفان watu wako aina mbili, chaguo mwenyewe watakakuwa yupi. Hakuna watatu, watu ni wengi. Liman shaa minkum an yataqaddam au yataakhir kullu nafsin bima kasabat rahina. Liman shaa minkum an yataqaddam au yataakhir. Ikiwa husongi mbele katika khairi, basi usifikirie utabaki pale pale, ni warudi nyuma. Hakuna kubaki pale pale, ni imma ujibidishe katika kufanya khairi na kujikaribisha na Allah kila siku, au ukibaki ujue ufanye nini, urudi nyuma. Liman shaa minkum an yataqaddam au yataakhir. Hakuna liyabqa fi makani. Wenda mbele ama wabaki, warudi nyuma. Hakuna kubaki. Watu wako namna mbili. معتق نفسه بالطاعة وعمل الخيرات. كنا يولي أمي يتشلي نفسي ياكي هورو كتوك مانا نموتو وكمتي الله سبحانه وتعالى نكفاني من بي خيري. أو مهلكها بالمعصية وفعل المنكرات. أو أكي ينغميز نفسي ياكي وكفاني معصية نمام بي منكر ليو كتاسو. فهذا حديث عظيم وهو أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. هي حديث عظيم صلى ننمسينجي كتك مسينجي يو إسلام نمكساني ندنياك مسينجي عظيم ومكوب كتك مسينجي يو إسلام. عندما معنى Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah akaitaja hii hadithi katika Al-Arba'una An-Nawawiyya, akaitaja hii hadithi sababu pale alikuwa akusanya zile hadithi ambazo ni misingi katika hii dini. Mojawapo ni hii, na hapa ndio tumaliza kuzungumzia hadithi alizoziorodhesha zinazozungumzia fadhila ya swala kwa ujumla. Kinachofuata, majaa fi fadhli salati liawali waktiha, fadhila ya kutekeleza swala katika mwanzo wa wakati wake, unapoingia swala ule mwanzo wa wakati wake kuitekeleza, na fadhila zake alizozitaja Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.